هل الذباب إذا وقع في الطعام وليس الشراب يغمس كذلك؟ نعم يغمس في المكان الذي إذا كان الطعام جامدا يغمس في المكان الذي وقع فيه ويعني كالماء تماما كالسائل كالشراب يغمس في المكان الذي وقع فيه ويلقى يخرج. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة بالعمرة: المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء الذكور والإناث، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للذكور، والبقيع للذكور، ومسجد قباء للجنسين، والشهداء للرجال للذكور. هذه الأماكن تشرع زيارتها لكن لا تجب وليس لها علاقة بالحج ولا بالعمرة. نعم. إذا اشتد الزحام يوم الجمعة بعض الناس يصلون أمام الإمام في المقدمة، هل صلاتهم صحيحة؟ هذا استثناء بعض العلماء إذا كانت هنا ضرورة، إذا كانت ضرورة فاستثنى بعض أهل العلم أن المأموم يصح اقتداؤه بالإمام حتى ولو كان أمامه. لكن يا إخوة احرصوا على ألا تكونوا أمام الإمام، لأن الفقهاء بعضهم يقول لا تصح الصلاة أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤتمين خلفه حتى توفاه الله، فاحرصوا على ألا يكون المأموم أمام الإمام، لكن لو وجد الضرورة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. هل يجوز أن ألبس الإحرام، أن أغتسل في الفندق وألبس الإحرام ثم بعد ذلك أتطيب؟ قبل الدخول في النية نعم لك أن تطيب قبل أن تدخل في النية، لكن لا تطيب الإحرام، طيب البدن، طيب البدن، هذا قبل الدخول، قبل نية الدخول في النسك. أما إذا دخلت في النسك، إذا نويت الدخول في النسك فالطيب لا يحل لك، محظور من محظورات الإحرام. نعم. رجل يريد أن يتزوج امرأة ببلد ما ولكن أبوها فاقد للذاكرة وأخوه عمرها 15 سنة، فمن يكون ولي أمر المرأة؟ 15 سنة بالغ، 15 سنة غالبا أنه بالغ، فعلى هذا يعقد عليها أخوها، يعقد عليها النكاح أخوها. وإذا قد يخجل الأخ هنا من عقد النكاح على أخته لصغر سنه، لكن إذا خجل يوكل من يعقد عليها، يوكل آخر رجل يعني بالغ عاقل ويعقد عليها. نعم. ما قولكم عن زواج المسيار وإذا اشترطت الزوجة ألا تنجب أولادا؟ أما هذا الشرط خطأ، لأن الإنجاب مقصد من مقاصد الإسلام من النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فكون المرأة تشترط عدم الإنجاب فهذا من الخطأ، يعني تريد متعة فقط، المتعة زائلة، لكن تدع الأمر لله، إن أنجبت فهذا فضل من الله، ما أنجبت ولأنها تعذر لأنها لم تشترط شرطا مخالف للشريعة. نعم. هل يجوز دبغ إيهاب الكلب والخنزير؟ لا، هذا ما يطهر، هذا ما يطهر إلا على قول الشافعية أظن، يقولون يطهره الدباغ أيضا، لعموم الحديث أيما إيهاب دبغ فقد طهر، لكن الصحيح أنه لا يطهر، لا يطهره الدباغ. نعم. امرأة مات عنها زوجها ولم تقبض صداقها، فهل لها إرث من ماله بعد استلام صداقها؟ نعم، الصداق دين على التركة، الصداق دين على التركة، فأول ما يخرج الدين، أول يخرج الدين، ثم إن بقي شيء من التركة تقسم على الورثة. نعم. هل الترتيب واجب في الحج والعمرة؟ الترتيب أي ترتيب؟ هكذا السؤال، ما أدري عن الترتيب ما هو. لا، الأفضل أن تكون العمرة قبل الحج، ولو أتى بها بعد الحج من الميقات المقرر شرعا. بين السعي والطواف يقدم. ها، بين السعي والطواف، بين الطواف والسعي، بين الطواف والسعي. نعم، الترتيب واجب إلا لعذر شرعي، كون السعي يكون بعد الطواف نعم هذا واجب إلا لعذر شرعي، ها إلا يجوز تقديمه مع الطواف إذا طاف طواف القدوم. من دخل المسجد بعد صلاة العصر هل يصلي تحية المسجد؟ إذا كان دخوله من أجل الصلاة يعني يريد أن يصلي ركعتين فهذا لا يجوز لأن وقت نهي. أما إذا دخل المسجد ليقرأ فيه القرآن أو يجلس فيه يذكر الله أو من هذا القبيل فنعم يصلي تحية المسجد لأنه لم يدخل المسجد قاصدا للصلاة، والصلاة هنا لا شك أنه وقت نهي لكن الصلاة لها سبب وهو تحية المسجد، دخول المسجد في وقت النهي إذا لم يرد الصلاة ينوي تحية المسجد ويصلي ولا حرج عليه إن شاء الله. هل التيمم من الحدث الأكبر يرفع الحدث الأكبر والأصغر بدون الوضوء العادي؟ نعم إذا كان إذا نوى يرفع، إذا نوى رفع الحدثين بالتيمم يرفع إن شاء الله، أو تستباح قول الجمهور تستباح العبادة تستباح الصلاة وما في حكمها. نعم. امرأة دخلت في العمرة ثم أتاها الحيض فكيف تفعل؟ إذا دخلت في العمرة تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وعلى فرض أنها لا تستطيع الانتظار ولا يمكن الانتظار تذهب وبعد طهرها تعود وتطوف بشرط أن لا يأتيها زوجها، بشرط أن لا يأتيها زوجها. لكن إذا أتاها الحيض وهي لم تدخل في العمرة فلا تدخل إذا لم تستطع البقاء حتى تطهر ولا تستطع العود ما صار الرجوع، لا تدخل العمرة لأنها معذورة شرعا. لكن لو دخلت إن كانت اشترطت قالت لبيك عمرة فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني فلا مانع لا باس أنها تحل الإحرام، أما إذا لم تشترط فكما قلت لكم تبقى حتى تطهر وتطوف أو أنها تذهب مع الرفقة وبعد الطهر تعود ولا يأتيها زوجها حتى تطهر. لكن أيضا أمر آخر وهو أن المرأة إذا أتاها الحيض ولم تشترط ولم تستطع العود ما تستطع الرجوع خالص ولم يعني يعني لا لم تشترط ولم يأتيها ولم تشترط ولم تعود ولم تستطيع البقاء حتى الطهر ولم تستطيع العود، ففي هذه الحال تحفظ وتطوف لأن في حال الضرورة، حال الضرورة هنا تحفظ وتطوف، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنها. نعم. رجل يتوب ثم ينتكس ثم يتوب ثم ينتكس هل هذا ضعف إيمان أم هذا من الإيمان؟ لا هذا ضعف إيمان، هذا عنده إيمان لكنه ضعيف، عنده إيمان بدليل أنه يتوب ويعود بعد التوبة، وهذا دليل على أنه ضعيف الإرادة وضعيف الإيمان، وهذا تلاعب بالتوبة يا إخوان، هذا تلاعب بالتوبة. فأنت الآن إذا تبت فعزم، اعزم التوبة النصوح، التوبة النصوح يا إخوة تجب ما قبلها، التوبة النصوح التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، والتوبة يعني ولها فضل المهم، لكن لا بد من شروط، لا بد لها من شروط. الشرط الأول الإخلاص في التوبة، يعني يكون الحامل عليها إرادة ما عند الله عز وجل، الخوف من عقابه والطمع في ثوابه. الأمر الثاني العزم على ألا يعود إلى الذنب أصلا. الثالث الندم على فعله، على فعل هذا الذنب الذي كان عليه، كيف يصدر منه في حق الله عز وجل. الثالث أو الرابع، الشرط الرابع أن يتحلل، إذا كان الحق للناس يتحلل من صاحب الحق ويطلب منه العفو، وهذه التوبة النصوحة، التوبة النصوحة هي هذه، وهي تجب ما قبلها. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة لا يتلاعب الإنسان بالتوبة، التوبة كلها خير. نعم. هل الالتزام بصلاة الضحى من السنة أم يكون أحيانا؟ ومتى تكون صلاة الضحى؟ هل نلتزم بالتقويم أم بشروق الشمس؟ صلاة الضحى أحيانا وأحيانا. ورد في الحديث من حديث عائشة أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى لا نقول يدعها، يعني يستمر عليها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. فأنت ما يعني كذا وكذا. أما وقتها فمن ارتفاع الشمس قدر عن سطح الأرض تقريبا متر ونصف، يعني بعد شروق الشمس يمكن بعشرين دقيقة، بعد شروق الشمس يمكن بعشرين دقيقة أو ربع ساعة في هذه الحدود. نعم. من أتى إلى العمرة ولم يأتي إلى المدينة لظروف خاصة، هل يعتبر هذا من الجفاء؟ لا، لا يعتبر من الجفاء، لا لا يعتبر من الجفاء، لأننا ولله الحمد نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة عشرات المرات، فلا يعتبر من الجفاء. نعم. هل الأفضل الالتزام بالصلاة في الصف الأول أم في الروضة؟ لا، الأفضل الصف الأول. الصف الروضة ليس لها ميزة بالنسبة للعبادة فيها، ما أعلم لها ميزة بالنسبة للعبادة فيها. المسجد كله بألف صلاة، الصلاة في أي جهة من المسجد، في الوسط أو في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب. انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.